لن نكون خير أمة أخرجت للناس إلا بهذا الكتاب ننطلق به. ولهذا أقول يا أخي وأقول للمشاهدين بالله عليكم، ألسنا أكثر كتب من الصحابة؟ أنا أو أي أخ أو أي طالب علم أو أي صديق عنده من الكتب ما لم يرى أبو بكر الصديق 1% منها. عندنا مؤلفات ومصنفات وشروح في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي التاريخ وفي الجغرافيا، وفي حتى مؤلفات في آداب في المطبخ وفي الأزياء وفي المنظومات وفي كل شيء. لكن وجعلنا القرآن، شوف من العوج الفكري حالي، جعلنا القرآن من ضمن هذه المجلدات ونعطيه وقت من ضمن هذه المواد. يدرس الآن في بعض الجامعات والثانويات 17 مادة في دول نامية، واصلا لا يعني لا تنتج هذه الدراسه، لا تنتج في ميدان، يعني لا يفعلون هذه المواد في الميدان. انا اذكر نحن في المعهد العلمي درسنا صدق كيمياء وفيزياء ودرسنا علوم بحته، يعني مع الثقافه الاسلاميه مع علم الاجتماع مع الجبر والهندسه والحساب. ثم ماذا؟ ثم نضعف في تعلم القران الذي هو شرفنا، يعني الواجب عندنا فن التخصص، فن ادراك الرساله اولا، لأن التبعثر هذا المنهجي لا يقيم لنا جيلا يفهم الحقيقة أو يفهم المعرفة أو يقوم برسالته على أكمل وجه. نعم، أعتذر منك شيخ، معنا اتصالات. أبو آية من العراق، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأبي آية، تفضل عزيزي. كيف حالك شيخ عابس؟ حياكم الله يا أبايا، أهلا وسهلا. أبايا تفضل، نحن معك، تفضل. بالنسبة للسؤال، قراءة القرآن هل تبدا؟ قراءة القرآن أبايا؟ نعم، قراءة القرآن تبدا إلى نعم واضح، شكرا لك أبايا. معنا أم علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخي. أهلا وسهلا، تفضل. جزاكم الله عنا كل خير في البرنامج إن شاء الله. أهلا بك، تفضل يا عزيز. حياك الله. أنا هلأ لما بدي أقرأ القرآن خاصة زي سورة البقرة مثلا، فكنت يوميا أقرأها بعد صلاة الفجر. هلأ في شهر رمضان إحنا عم نخدم المصحف، هلا لما نختم المصحف ما بنقدر انه كل يوم نقرا مثلا سوره البقره. فهذا الموضوع يعني انه بحس انه كانه في تقصير بانه ما قرأنا سوره البقره يوميا. هذا السؤال الاول. هلا في سؤال ثاني، انه لما بنصلي التراويح او قيام الليل مثلا، انا مش دائما بروح على المسجد، بصلي في البيت اغلب الوقت. طيب هلا بدي احمل المصحف واقرا فيه، سمعت في كذا فتوى انه ما بصير او انه مكروه. نعم. وانه الواحد يقرا اللي هو حافظه كذا. طب احنا مش حافظين كثير من القران، عرفت علي؟ واضح يا ام علي، شكرا لك. السؤال الثالث ما لسه لو سمحت بسرعه. بسرعه ام علي. الشيخ عائب القرني قبل فتره تكلم عن موضوع الكتاب، فيا ريت اترجاكم رجاء انه تعملوا حمله بالنسبه لموضوع الكتاب. نعم. وتخفيض اسعار الكتب حتى الكل يتمكن انه يقرا الكتب. نعم. لانه احنا بحاجه فعلا الى الثقافه بديننا بالذات. نعم، وشكرا لكم جزيلا. شكرا لك يا ام علي. شكرا. هيثم من العراق. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحية لك ولا الشيخ عاد القرني، ونسال الله ان يديمه طلته علينا في التلفزيون. بارك الله فيك يا هيثم، اهلا وسهلا. اسال الله ان لا يحرمنا من رؤيتك في الدنيا والاخره يا شيخ، واشهد الله ان يحبك في الله، واسال الله ان يوفقك ويوفق الكثير من الدين لخدمه المسلمين. بارك الله فيك وجزاك ربي خيرا. تفضل استاذ هيثم. يا شيخ، يعني تفسير الايه بسم الله الرحمن الرحيم في سوره البقره، الذين امنوا ويخدعون انفسهم وما هم يشعرون. نعم. شكرا لك يا أستاذ هيثم، شكرا لك، واضح جدا. كان معنا أبو آية ولم يكن السؤال واضح، يبدو أن هناك كان مشكلة. معنا أم علي من السعودية لديها كان 3 أسئلة. هي معتادة أن تقرأ سورة البقرة يوميا، لكن في رمضان هي سوف تختم المصحف، فهي تجد حرج أنها لا تقرأ البقرة يوميا. أبو آية، أولا أبو آية كان سؤال واضح. هداية، نعم، هداية التلاوة. نعم، أولا جزاك الله خير. هداية التلاوة يعني أن يتصدق بالتلاوة ويتقرب بالتلاوة ويهديها إلى الميت.